صوت نادى من السماء طاح ماي الحما. صوت نادى من السماء طاح ماي الحما. وصف بالمحراب حدر من صار. وصف بالمحراب حدر من صار. صوت نادى من السماء طاح ماي الحما. وصف بالمحراب حدر من صار. وصف بالمحراب حدر من صاب صدرك. يا لغة معنى بأسى تتصارخي بوانا. مرتضى سوري الأمل وصفة يفارقنا. يا لغة معنى بأسى تتصارخي بوانا. مرتضى سوري الأمل وصفة يفارقنا. بهالفجر وصفة وقف وعيونة تتمنى. ويدري بهذا الفجر لنا يودعنا. ويدري بهذا الفجر لنا يودعنا. عيونتي انظر خالقا أحان ميعاد اللقاء. عيونتي انظر خالقا أحان ميعاد اللقاء. دمعه السكر حدر من صار. دمعه السكر حدر من صار. كبري المولى علي هالغارق بعشقه. وابتدى يرتل رحيله هايمي بشوقه. كبري المولى علي هالغارق بعشقه. وابتدى يرتل رحيله وهايمي بشوقه. نادى جبار السما ادريني ما ابقى. ادري ها يا خر صلاة يتحقق الملقى. يالذي ما ارحمك جيتك وما اعظمك. يالذي ما ارحمك جيتك وما اعظمك. وبعظم لصوا حدر من صار. وبعظم لصوا حدر من صار. والرجس خلفه رسم خطة غدر واسفه. سيف واقف ينتظر يسجد أبو الرأفة. والرجس خلفه رسم خطة غدر واسفة. سيف واقف ينتظر يسجد أبو الرأفة. ولنهجم هذا الرجس حامل وسف سيفه. ويضرب راس الولي ويبقى الوصي بنزفة ويضرب راس الولي ويبقى الوصي بنزفة غارق بدم الولي وانطبر راس علي غارق بدم الولي وانطبر راس علي والقلب لها حدر من صار والقلب لها حدر فستنا بشهر الله لاني مصوب ببيته والشهادة للوصي كانت إلى منيته فستنا بشهر الله لاني مصوب ببيته والشهادة للوصي كانت إلى منيته ونحمل ولي الوصي يا أقسم إن شفته من طبر راسه وغدا لنحال تشتت من طبر راسه وغدا لنحال تشتت البيت محمول الشمس بالوجع لنا يحس البيت محمول الشمس بالوجع لنا يحس والدمع من صار حدر من صار والدمع من صار حدر من صار زينب تناظر أبوها بدمعة منثورة من هيتها طال وجعها بحالة مكسورة زينب تناظر أبوها بدمعة منثورة ومن هيتها طال وجعها بحالة مكسورة نادت الوالي بحزنها شلون بالغيرة جالس مدت حسافة وتصعب الصورة تنادي بوها بالحزن والقلب منها يحيل تنادي بوها بالحزن والقلب منها يحيل ربي يا وها حدر من صار ربي يا وها حدر من صار